الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا في كتاب القرآن والسنة والعلم إلى سورة الكهف. وسورة الكهف من السور التي بين الله تعالى فيها الصراع بين الحق والباطل الذي استمر على مدار التاريخ. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى، وهي قصة أعتقد سنأتي إليها في يوم من الأيام. أما اليوم فسوف نقرأ حديثا شرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين قصة من القصص التي وردت في سورة الكهف. فسورة الكهف احتوت كما احتوت الكثير من سور القرآن الكريم على بعض الأمور التي تتصل بالأنبياء وقصص الأنبياء وجهاد الأنبياء. والذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى نحن جميعا في أشد الحاجة إليه، وهو الاطمئنان، وهو الإيمان بالقدر، وهو التسليم المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد إيمان الإنسان ازداد اطمئنانه، ازدادت ثقته بالله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإيمان فإنك ستعيش مطمئنا أغلب فترات حياتك، لأن الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى في ساعات الخوف، حتى في ساعات الهم، حتى في هذه الساعات ستشعر بالاطمئنان. والإنسان على مدار التاريخ يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى اطمئنان، يحتاج إلى راحة نفسية يتلقى بها ما سوف يأتيه. فأنت في هذه الدنيا لن تعيش كما تحب، ولن تعيش كما تختار، بل إنك ما دمت في الدنيا فسوف تلقى ما يسوءك. هذه هي الدنيا، ولذلك سماها الله تعالى دنيا. والشيء الدني هو الشيء الواطئ، أما الآخرة فهي دائمة بنعيمها وعذابها. الدنيا فيها ابتلاء، فيها مصائب، فيها مشاكل. إما أن تفقد ولدا، أو تفقد زوجة، أو تفقد الزوجة زوجا. إما أن يأتيك مرض، أو يأتيك ابتلاء. إما أن ينقص عندك المال، وإما أن يزيد، فكلاهما ابتلاء. ولذلك قال الله تعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قدم الله تعالى الخوف أولا، الخوف من العدو، الخوف من الذي يتربص بك، الخوف من الذي يريد إيذائك. وجميع الأنبياء تعرضوا لهذا الخوف عندما قاموا بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. تربص لهم من تربص، تربصت لهم السلاطين والحكام بكل ما يملكون من قوة. وصف الله موسى صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مصر قال: فخرج منها خائفا يترقب. موسى خرج خائفا يترقب. فهنا أيها الإخوة، قدم الله الخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، قد تفقد شيئا أحدا عزيزا عليك، والثمرات، وبشر الصابرين. القصة التي سنتحدث عنها الآن لو فهمناها جيدا وأدركنا ما فيها، فسوف نخرج بنتيجة في النهاية، هو أننا من الأفضل لنا أن نسلم بقدر الله، من الأفضل لنا أن نرضى بما قدره الله، حتى وإن كان هذا الذي قدره الله من وجهة نظرك فيه إيذاء لك، أو من وجهة نظرك قد ضرك، حتى لو كانت هذه هي وجهة نظرك. يعني أنت تسير في الطريق، فجأة حدث شيء في السيارة التي تركب فيها، فقام السائق بالاتجاه يمينا وتعطلت ساعة وساعتين وثلاثة. هنا أنت تغضب وتحزن وتتألم وتضرب يديك إحداهما بالأخرى، هذا لأنك لا تعلم ولا تعرف ولا تفهم. لأنك لو فهمت لقلت: قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فممكن أنت أن تحب شيئا وهو شر لك، وممكن أن تكره شيئا وهو خير لك. ثم ختم الله فقال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أنك علمت أنك لا تعلم فسوف تستريح، لكن المشكلة أنك ظننت أنك العليم الخبير. لو تدبرنا ما سنقرأه اليوم فسوف نستريح. هذه القصة جاءت في سورة الكهف، وشرحها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس راويا الحديث عن أبي بن كعب، وهذه رواية صحابي عن صحابي، ممكن الصحابي يروي حديثا عن صحابي آخر، فهذا رواه عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب. أبي بن كعب أكبر في السن من عبد الله بن عباس. يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. موسى صلى الله عليه وسلم هو نبي بني إسرائيل، وهو أكثر نبي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، لما لاقاه من تعب وشدة وعناء. فسئل: أي الناس أعلم؟ سأله واحد: أي الناس أعلم؟ من أعلم الناس؟ فقال: أنا. قال: أنا. فعتب الله تعالى عليه أنه لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. من أعلم الناس؟ الله أعلم. من أعلم الناس وفوق كل ذي علم عليم، من أعلم الناس إلى آخره. لأن هناك موضة أو شيء من هذا القبيل ينتشر هذه الأيام، كلما أعجب إنسان بواحد خطب خطبة أو كتب كتابا أو ألقى درسا يقولون هذا هو أعلم أهل الأرض، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. والجهل المركب أصبح هو السمة هذه الأيام، فانتشرت مثل هذه الكلمات. فعتب الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد العلم إلى الله، لم يقل الله أعلم. فقال الله تعالى له: لي عبد بمجمع البحرين، في مكان يجتمع فيه البحران، هناك عبد هو أعلم منك، أعلم من موسى صلى الله عليه وسلم. على الفور قال موسى صلى الله عليه وسلم: أي ربي، ومن لي به؟ من يدلني عليه؟ أول ما الإنسان يعلم أن هناك من عنده علم أكثر منه يجب أن يبحث عنه، يجب أن يسأل عنه لكي يتعلم. فقال: لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: ومن لي به؟ فأعطاه الله تعالى آية أو علامة، قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. حوت هو نوع من أنواع السمك، تجعله في مكتل، هذا المكتل هو اللي احنا بنسميه المقطف، فيأتي بالحوت فيتركه في هذا المكتل، حيثما فقدت الحوت فهو سما. عندما تفقد الحوت ستجد في المكان الذي تفقد فيه الحوت، يضيع منك الحوت، ستجد هذا العبد. فأخذ موسى صلى الله عليه وسلم الحوت ووضعه في مكتل، وانطلق مع غلامه أي الذي يخدمه يوشع ابن نون، اسمه يوشع ابن نون كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتي الصخرة، وجد صخرة، وضع رؤوسهما فرقد موسى. موسى صلى الله عليه وسلم نام، واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر. الحوت طرق موسى، موسى نام، خرج الحوت نزل في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. عندما انطلق أمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء، أصبح كالأثر في الماء. معروف أن الأثر يحدث عندما تكون على اليابسة على الأرض، ممكن تترك شق تعمل أثر، لا، هذا الأثر أصبح في الماء، يعني لو نظرت ترى أنه كان في هذا المكان حوت، في حوت مشي من هنا في المي. أمسك الله تعالى جرية الماء فصار مثل الطاق، يعني المي أصبحت مثل الطاق. الطاق هذه الطاقة التي تترك في البيت ولكن ليس لها منفذ في الجانب الآخر، نسميها احنا طاقة. أو إذا تشابكت المباني، تشابك السقف ولم يعد تحته من شيء، فهذا يسمى بالطاق أيضا. فالماء توقف بحيث يترك علامة لموسى صلى الله عليه وسلم. فانطلق يمشيان بقية ليلتهما، حتى إذا كان من الغد في اليوم الثاني قال لفتاه، وربنا بيعطي سيدنا موسى دروسا، أنت بتقول أنا أعلم، طب لماذا لم تعلم أنك تسير والحوت ليس معك؟ ما هو الحوت مش معاه، هو مفكر انه معاه. قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، احضر لنا الغداء. بقول لفتاه جهز لنا الاكل، لقد لقينا من سفرنا، السفر احنا تعبنا فيه، نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث امره الله. قال: فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني أن ننسينا الحوت نسيناه عند الصخرة التي كان عندها. فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي. ده احنا طالعين عشان نبحث عن المكان اللي حنفقد فيه الحوت، لأن حيجد الرجل الذي هو أعلم من موسى صلى الله عليه وسلم. فارتد على آثارهما قصصا، صاروا يقتصوا الأثر، يمشوا على نفس الخطى التي مشوا عليها حتى انتهيا إلى الصخرة. لما وصل إلى الصخرة فإذا رجل مسجا، يعني جالس وهو مغطى، فسلم موسى، سلم على الرجل فرد عليه وقال وأنا بأرضك السلام. هو لسه في سلام، ما عادش في سلام على الأرض. الكلام ده من أيام سيدنا موسى، لم يعد هناك من سلام. قال أنا موسى. سيدنا موسى بيقدم نفسه وهو نبي، ونبي من كبار الأنبياء. يعني سيدنا موسى ليس نبيا عاديا، بل هو من كبار الأنبياء. انظر إلى طلب العلم، إلى طلب العلم. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. أنا جئت لكي أتعلم منك. ده اسمه طلب العلم. فسيدنا موسى راح يطلب العلم. تعال كده نقول الليلة الساعة 9:30 في درس حنشرح فيه حديثين في البخاري، وفي ماتش الأهلي والأولمبي ولا مش عارف مين، شوف ايه اللي حيحصل. تلاقي العالم راح تنصرف، ولذلك أصبحنا كما أصبحنا، أصبحنا كما أصبحنا. نبي كريم، نبي بيوحى إليه، نزلت عليه التوراة، ذاهب ويقول على أن تعلمني مما علمت رشدا. ماذا قال له الخضر؟ اسمه الخضر، مش الخضر، احنا دائما نقول الخضر، لا اسمه الخضر. قال له الخضر عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. أنا ربنا أعطاني علم أنت لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. يعني ربنا علمك علم أنا لا أعرفه، وعلمني علما أنت لا تعرفه. إذن الله تعالى يقسم رزقه على من يشاء. ولهذا أيها الإخوة، الذي يدرس العلم يكاد يلمس هذا الشيء بيده. بين العلماء هذا متخصص في كذا، حتى في العلم الواحد مثل الطب مثلا، ليس هناك طبيب عام يفهم في كل شيء، لا، هو بيفهم في نقطة معينة. قسم الله العلم على الناس، هذا يفهم في كذا. وكذلك حتى في علم الحديث، في علم القرآن، في أي علم تجد هناك من تميز في الموضوع الفلاني. ربنا ادى علم في هذا الشيء تفوق به على باقي زملاء. أما واحد يقول لك أنا عارف كل شيء وكل سؤال له جواب، وأنت تسأل والمفتي يجيب، هذا كله نتيجة الجهل. قال هل أتبعك، سيدنا موسى بيقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. علمني شيء من اللي ربنا علمه لك. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لو أنك سرت معي لن تصبر. بيقول له سيدنا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، شيء لا تعرفه، تصبر عليه إزاي؟ سيدنا موسى أعطاه عهدا، قال ستجدني، شوف نبي، نبي كريم، نبي ليمضي بالعين لسه بادئ، ويقول لك أنا عايز أعرف العلم كله، عايز أعرف كل العلم. تقول له يا ابني على جدك يسيبك ويمشي، يسيبك ويشتم عليك. شوف النبي الكريم بيقول ايه لهذا العبد الصالح، قال ستجدني ان شاء الله صابرا. ولا أعصي لك أمرا. يعني أنا حأصبر ولن أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر، دي أول النتيجة، أول خطوة. فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم إلى الجانب الآخر. كلموا أصحاب السفينة، الخضر كلم أصحاب السفينة أن يحملوهم إلى الجانب الآخر. فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، بغير أجرة، ركبوا معاهم ومن غير ما ياخدوا منا أجرة إكراما، زي ما أنت تكون ماشي واحد صاحبك جبلك في الطريق فأنت بتركبه مجانا لله. فلما ركب في السفينة جاء عصفور، عصفور يعني مش جمل، لا عصفور، عصفور. فوقع على حرف السفينة، وقف على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة. يعني شوف البحر وعصفور وخدم البحر، ماذا نقص البحر؟ هل البحر نقص منه شيء؟ فقال له يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. علمي وعلمك وكل العلوم اللي تخطر على بالك بالنسبة إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. ده عشان ما تعرف لك كلمتين مش تقول يا سلام ده الواحد خلاص نبطل قراية وكتابة بك. لا، ده انت كل ما تعرف لك كلمتين تقرأ أكتر. لذلك في عالم من علماء الحديث اسمه الأعمش سليمان بن مهران يقول كلما ازددنا علما ازددنا جهلا، كلما يزداد علم يزداد جهل. واحد يقول لي ازاي دي معادلة صعبة، ولا صعبة ولا حاجة. كلما ازداد علما تفتحت له أبواب أخرى من العلم لم يكن يعرفها، عرف أنه يجهلها. قال علمي وعلمك، عشان ما تقولش بقى مين أعلى من الناس تقول أني، أو أن أنت تبقى قاعد كده وصلت إلى نتيجة أو وصلت إلى معلومة تقول لا خلاص على كده. زي الجماعة الإخوة بتوع كلية أصول الدين بعد ما بخلص الكلية بيقف خلاص ما يجرش ولا كلمة. ليه؟ خد الرخص بقى معاه ختم خلاص ما يجرش ولا يفتح كتاب، يدور له بقى ايه يزود دخل ازاي، اشتغل في فرن ولك عشان يزود الدخل، رغم انه لو اتقى الله وصبر وتعلم ربنا هيكرمه، ولك عشان يزود الدخل. لما تزود العلم بتاعك دي شغلتك تتفوق فيها تقرأ، سيقول لك هقرأ ايه. ركبوا الخضر ببلاش مجانا، المفروض يعمل ايه؟ المفروض مثلا يقوم يكنس السفينة، ينظف السفينة، يدور كده في السفينة لو فيها حاجة هتبوظ بتاع يصلحها. ده المفروض، ده العلم اللي عندي وعندك، ده العلم اللي معايا ومعاك. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، قال فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. مسك القدوم وخلع لوح من السفينة، الناس اللي ركبوه ببلاش قام خلع له لوح. فقال له موسى ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، الناس حملونا مجانا بلا شيء، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. انت فعلت شيء منكر، انت ارتكبت مصيبة. بقول للخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا مش قلت لك أنت مش هتصبر؟ لا، مش عندك علم. العلم التاني ده عند الخضر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في البداية مش قلت لك؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت معلش، ولا ترهقني من أمري عسرا. معلش أنا أخطأت ونسيت فسامحني. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان. هم ماشيين في الشارع لقوا غلام صغير بيلعب مع العيال في الشارع. غلام لا عمل ذنب ولا ارتكب ذنب، طفل صغير بيلعب في الشارع. فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده. يقول سفيان ابن عيينة هكذا، يعني فصل للرأس عن الجسد. طفل لم عمل ذنب ولا ارتكب منكر. تخيل ده ابنك، كنت هتعمل ايه؟ تقول يا رب ما فيش الا اني، انت ليه بتعمل فيا كده يا رب؟ ده ما عنديش الا هو. فقال له موسى: اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الواد ده عمل ايه عشان تقتله؟ طبعا لو انا وانت ماشيين معاه هنقول نفس الكلام: اقتلت نفسا زكية وتقرأ زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. دي آخر سؤال، وأنا غلطت، وإن سألتك تاني فلا تصاحبني، قد بلغت وتقرأ بلغت من لدني عذرا. أنت كده كتر خيرك صبرت علي، ودي آخر مرة، وإن سألتك تاني ما تصاحبنيش. فانطلق مشي. ولذلك النبي محمد وهو بيقرأ لهم الحديث قال: يرحم الله موسى، لو صبر، يعني لو كان سيدنا موسى صبر معاه كنا حنشوف أعاجيب أخرى. ولكن سيدنا موسى كان قوي رضي الله عنه، وكان قوي في الحق، وكان من أشد الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما يقدرش يشوف شيء ويسكت صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، لغاية ما راحوا إلى قرية كلها بخلاء، في قرى كده كلها البخل، سكنها البخل وطرب أهلها، وفي ناس قرى كريمة. فهم وقعوا في قرية كلها بخلاء، المفروض يعملوا يهدوا البيوت، يعني بالليل كده يقوموا كل ما يلاقوا بيت يهدوه، باب يكسروه، ما هو ناس بخلة. الواد اللي ما عملش حاجة الصغير قتلوه، الناس اللي ركبوهم خلعوا اللوح. طب الناس البخلة، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. جدار يريد أن ينقض، أعطى الله تعالى هنا الإرادة للجماد، أي أنه كان زي ما أنت تقول لا سيبه هيقع على روحه، يعني الجدار دي خلاص هيقع، جدار هيقع، تم يقع، انها ناس بخلة. فقام وبدأ في بناء الجدار. فقال له موسى صلى الله عليه وسلم: قوم أتيناهم فلم يطعموننا، الناس دول احنا جينا مش أكلونا، ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، مفروض تاخد منهم اجر. قال: هذا فراق بيني وبينك. خلاص انت اللي هو سيدنا موسى اللي قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. انا الان هشرح لك اللي انت ما قدرتش تصبر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا أن موسى كان صبر، يا ريت كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ناس مساكين، هو ده الدخل بتاعهم، هو ده المشروع بتاعهم، طب نغرقها؟ فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الخضر هنا قال فأردت، نسب العيب إلى نفسه مع أن الله هو الذي أمره، ولكن نسب العيب، دايما تنسب العيب لنفسك، ما تقولش ربنا عمل فيا كذا وربنا عمل فيا كذا الوحش، تنسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى، تقول الذي خلقني فهو يدي، والذي هو يطعمني ويسقيني. لكن لما رجع عند المرض قل: وإذا مرضت مش الذي يمرضني. ينسب الخير دائما إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الشر خير وأنت لا تعلم، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تخيل أنت صاحب السفينة، السفينة خلع لوح، عبت شوية مية، هتركن على الشط، هتقعد تقول لي يا رب وانا عملت ايه؟ ده مش حدالة اللي هي. لو انت دنيتك في البحر 5 دقايق، في ملك ظالم بلم السفن، كل ما يلاقي سفينة ياخدها خالص اغتصابا وظلما. يبقى الافضل لو اطلعنا على الغيب كما نقول، لو اطلعتم على الغيب كما المثل حتى اللي بنقول، لاخترتم الواقع. انت قاعد حصل لك شيء، ابنك مات، يعني انت قاعد ابنك جاله خبطات عربية مات، وانا لله وانا اليه راجعون. احزن، هتحزن، هتتألم، ولكن ما تقولش ليه يا رب، ده هو الواد دي اللي كان فيهم، ده دي اللي كان هيشكل الوزارة، ده دي لا خلاص، انا لله وانا اليه راجعون. وقد يكون هذا هو الخير، انت ما تعرفش ابنك دي كان هيبقى ايه، ولا ينزل ايه، ولا يطلع ايه. وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه. لو احنا اطلعنا على الغيب، الافضل ما فعله الخضر ولا ما راه موسى؟ لا، ما فعله الخضر، لان السفينه هتركن دقيقتين ربع ساعه، هيجيبوا شاكوش ومسمارين وصلحوه وتمشي تاني، احسن ما كانت تتخذ خالص. طب والطفل الصغير؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، يعني مش أبوه كفرة، لا ده مؤمنين الاثنين، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الواد ده ربنا علم أنه لو كبر في السن فسوف يرهق أبويه طغيانا وكفرا، هيجبر أبويه على الكفر. إذا لو قتل الآن أفضل أريح. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ربنا هيبدلهم ولد مكانه، ولكن مش زي، هيكون رحيم وصول للرحم، ولد صالح يساعدهم على الدين. يبقى الافضل ان يقتل هذا الطفل. دي لو ابنك قلنا الله اعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. زي واحد ما بخلفش زعلان، انت زعلان ليه؟ انت عارف لو خلفت كان حيجي لك ايه؟ يعني انت فاكر كل الخلف خلف؟ ما يمكن كل الخلف تلف. واحد عنده عيال كتير برضه ساخط، انت ساخط ليه؟ لا ده راضي ولا ده راضي. وأما الجدار بتاع الناس البخلة، لا مش بتاع الناس البخلة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. دي المثل اللي احنا بنقوله، التقوى بتنفع الذرية. لذلك ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. واحد وراء عيال صغار حيسيبهم وروح احتمال يموت، يعمل ايه؟ قال لك يسيب لهم قرشين في البنك، ممكن يقتلوا بعض عليهم، ممكن العيال تقتل بعض على القرشين بتوع البنك. يقول لك يجيب لهم حتة ارض واجهة، يجيب لهم مش لاي عم، كل ده نصب واحتيال. افضل شيء تتركوا لهم التقوى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. ادي 2 يتم. القرآن يقول وكان ابوهما صالحا فاراد ربك، مش قال فاردت، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. لما يبني عليه البخلة دي مش هيوصلون، فربنا هيدلهم على الكنز. رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. الخضر في آخر القصة يقول لموسى صلى الله عليه وسلم وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا تفسير ما لم تتمكن من الصبر عليه. أيها الإخوة، كل الذي نستفيده هو الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه شرط من شروط الإيمان، الإيمان بالقدر. أي قدر يأتيك تحزن تبكي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ولده إبراهيم قال إن العين لتدمع، عين دمعت، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نحن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما السخط فعليك إذا عرفت هذه الأمور، إذا تدبرت هذه الأمور، أي شيء سيأتيك سوف تصبر عليه وتعلم أن هذا من اختيار الله لك وعليك أن ترضى به. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. أقم الصلاة.